والاول ناقص الايمان ايضا تادبا مع السنه. الامام احمد بيقول كده، اللي هيقول ليس بمؤمن اللي اتى الكبائر وفوقها. طب اللي اتى المعاصي الحسنيه مؤمن ناقص الايمان، وده كلام حسن جدا يعني. هما الاثنين دول حكمهم واحد، الاثنين دول حكمهم واحد في الاخره، وفي ثبوت احكام الاسلام في الظاهر في الدنيا، لكن تادبا مع السنه، وان واحد مرتكب الكبائر اشد من اللي ايه من اللي ما ارتكبهاش، ارتكب الصغائر فقط. فقد دل على هذا قوله: فمن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق. فدل على انه يجتمع في الرجل نفاق واسلام. الرياء شرك، فاذا راى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والاسلام. الشرك الهون الاصغر. واذا حكم بغير ما انزل الله او فعل ما سماه رسول الله كفرا وهو ملتزم للاسلام وشرائعه فقد قام به كفر واسلام. هنا الحكم غير ما انزل الله النوع الايه الكفر الايه الاصغر. لا يؤمن بالله واليوم الاخر. لا يؤمن بالله واليوم الاخر من لا تؤمن، لا أيوة امرأة لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. إيه الإيمان المنفي هنا ده؟ لو سافرت الواجب. بينا أن المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان. فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنة وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرة وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. فها هنا امران: امر اسمي لفظي وامر معنوي حكمي. فالمعنوي هل هذه الخصله كفر ام لا؟ واللفظي هل يسمى بها، هل يسمى من قامت به كافرا ام لا؟ برضو نقول كافرا كفر اكبر ولا كافرا باطلاق؟ فالامر الاول شرعي محض والثاني لغوي وشرعي. أقول قولي هذا، أستغفر الله.